دي مهمتك انت يا مرسيل، رحلتين لإسكندرية، بعدها رحلة لباريس، ومنها لإسرائيل. بعدها يبقى جاهز للمهمة اللي حيكلف بيه. أنا تحت أمرك مسيو إيزاك. مبروك مبروك يا مدام رأي نجاح فيلمك الجديد. هو مش اسمه برضو ما كانش على البال؟ مظبوط يا مسيو إيزاك. الظاهر إن الفيلم ده كان اسم على مسمى. ليه بتقول كده يا مسيو إيزاك؟ ما كانش على البال إنك تنسيني وما تجيش تزوريني زي الأول. صدقني يا مسيو إيزاك، كل ما بلاقي نفسي فاضية لازم أجي أزورك. ده أنت حتى بطلتي تديني الفلوس اللي كنت بتتبرعي بيها. في دي عندك حق، بس أنا ليا عذري. وإيه عذرك يا ترى؟ سمعت إن الفلوس دي بتروح لحكومة إسرائيل. يتقطع لسانه اللي يقول كده. التبرعات دي يا حبيبتي بتروح لعائلات قرايبنا اليهود المصريين الغلاب اللي اعتقلتهم الحكومة وصدرت ممتلكاتهم. بس أنا أعرف إن حكاية الاعتقالات دي كانت لفترة مؤقتة سنة 48 و49 وبسبب الحرب. إنما أول ما نجح الوفد في الانتخابات من كام شهر أمر مصطفى النحاس باشا بالإفراج عن كل المعتقلين اليهود إلا اللي ثبت إنهم كانوا بيتعاملوا مع إسرائيل، ودول هيتحولوا للمحاكمة. الله الله الله الله، ده انتي متابعة السياسة. دي لا سياسة ولا حاجة، الكلام ده مكتوب في كل الجرايد. ومن كام يوم حضرت حفلة كان فيها الحاخام الأكبر حيمنا حمى فندي، وكان معاه أصلان بيك الطاوي وأخو ريني بيك وسلفاتور شيكوريل بي وأخو يوسف بي، وكان بيشكروا حكومة الوفد وفؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية. طبعا ما انتي خلاص بقيتي دلوقتي من زهرات المجتمع، بتحضري الحفلات اللي بيحضرها علية القوم. تاني يا سميرة يا بنتي هتسافري؟ مش خلاص بقى خدتي أكبر شهادة، هتسافري ليه تاني؟ المؤتمر الدولي اللي اتعمل في كلية العلوم من كام شهر حضروا علماء كبار من كل أنحاء العالم. أيوه يا دكتورة، الجرايد كلها كتبت كلام حلو قوي عن المؤتمر ده. المؤتمر كان عنوانه الذرة من أجل السلام، وكان الهدف منه حماية العالم من خطر القنبلة الذرية، لأن أي مرض مهما كانت خطورته اللي بيموتوا بيه في 10 سنين ما يسويش عشر اللي تقتلهم القنبلة الذرية في ثواني. اللهم احفظنا شر القنبلة الذرية. عشان كده بقى يابا المؤتمر أوصى بإقامة لجنة خاصة للوقاية من أخطار القنبلة الذرية. خير ما فعلتم. اللجنة دي تم إسنادها لعالم أمريكي. اختيار موفق، ما هم الأمريكان هم اللي استخدموا القنبلة الذرية. خلاص بقى يا بنتي سيبي الموضوع ده للعالم الأمريكان اللي بتقولي عليه ده. يا نينا أنا هسافر 6 شهور مفيش غيرهم لأمريكا، أكمل أبحاثي وسمع الشعب الأمريكي قضية مصر واللي بتعانيه من احتلال دم 70 سنة. لكن هتسيبيني واني في مرضي ده يا سميرة؟ مرض ايه بس يا أم ماهر، ما انت الحمد لله حالتك بقت كويسة أوي وتحسنت أهو. إن شاء الله وانا في أمريكا هطلع على أحدث ما توصل إليه العلم في علاج مرضك، وإن شاء الله هجيبلك العلاج اللي يشفيكي وترجعي بإذن الله شابة بنت 20 سنة. مدام رأي إبراهيم هنا في أمريكا؟ مفاجأة مش كده؟ مش كنت تبعتي لي التلغراف عشان أستناكي في المطار؟ الحقيقة السفر جه فجأة. يا ترى في حاجة مستعجلة؟ لا، أصل في شركة أفلام أمريكاني عايزين يتعاقدوا معايا على فيلم جديد وطالبين يشوفوني شخصيا. ده خبر سعيد، أنت تستاهلي كل خير. مش شايفاكي مبسوطة؟ لا أبدا، بس إرهاق السفر. عندك حق، يلا بينا عشان تستريحي. انتي هترجعي مصر امتى؟ ان شاء الله بعد 2 أسبوع، بعد ما ازور معهد العلوم النووية بجامعة كاليفورنيا عشان طلبني القي محاضرة هناك. دايما بترفعي اسم مصر سواء في انجلترا او امريكا. الجو جميل قوي النهاردة والشمس بتفكرني بمصر،